إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، أسأل الله لنا في علاه أن يثبتها لنا إلى الممات. هذه الدروس هي شفاء الروح وغذاء القلب، هذه الدروس هي بوابة العلم وإتقان العلم، أو إتقان العلم بوابته العقيدة. وهذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، إذ شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقلنا إجماع أهل السنة والجماعة على أن هذه الفرق لا تكفر، لا تخرج من الملة، لكنها على شفير هلك، لأنها على بدعة ضلالة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الصالحين من السلف الصالح، كما بينا تأصيلا في الخوارج الذين أصلوا أصولا كلها مخالفة لأهل الإيمان، يخرجون على أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. اليوم إن شاء الله يتكلم، وهذه الفرق 73 أو 72 حتى يكون الأمر على التصحيح، تدور على 5 فرق، منها الفرق التي تكلمنا عنها وهي أول الفرق ظهورا، ألا وهي الخوارج. أبعدنا الله عن مثل هذه الأفكار، ونسأل الله لنا في علاه أن يهدينا ويهدي إخواننا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ أن يراجع نفسه، أن يتراجع عما هو فيه. فالباب واسع، إن الله جل في علاه قال: على أكثر أهل الأرض الذين ملأوا الدنيا فسادا وعاثوا في الدنيا فسقا وفجورا وقد صنعوا الأخاديد لأولياء الله جل في علاه، قال الله رحمة بهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال ثم هذه للتراخي، أفسح لهم المجال التوبة والأوبة والرجوع إلى ربنا الجليل جل في علاه. فالباب واسع، وعلى المرء أن يعني يحظى بأن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وشعاره دائما: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل في علاه أن يوزع في قلوبهم حب الرعية وحب العمل لدين الله جل في علاه، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، باب في الإرجاء والمرجئة، يعني سأذكر لكم الأحاديث التي تتكلم عن هذه الفرقة، وهي من الفرق الضالة، وكأنه ربطها وأناط بأصل الأصول عندهم وهو الكلام على الإيمان، وهذا الذي يظهر لنا بدعة هذه الفرقة الضالة هي الكلام على الإيمان. لذلك قال الباب: الكلام في الإرجاء والمرجئة، والكلام في الأصل الأصيل عندهم ألا وهو الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص كما سنبين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية. لا حول ولا قوة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لابد انك تفهم هذا السؤال، ليس فيه اعتراض على اننا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه لم يكفروا، ولا استغفر الله السلف لم يكفروا، وحتى المرجئه ظهرت، النبته ظهرت في عصر ابن عمر وغيره، لم يكفروا هؤلاء الفرق. فالاحاديث التي تاتيك هنا: صنفان من امتي مثلا لا تنالهما شفاعتي: المرجئه والقدريه. دعك من الاسناد ضعيف، لو الاسناد صحيح او الحديث صحيح، توجيهه انهم ايش؟ لا ينالوا شفاعة من أول وهلة، أنهم ينجوا من النار، يدخلون النار، ممكن تكون الشفاعة لهم بعد دخول النار ويدخلون الجنة، لأنهم ليسوا بكفار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وعنه رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير سبب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة، وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. كما سنبين في الكلام عليهم والحكم عليهم، هو ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: المرجئة شعبة من النصارى، المرجئة شعبة من النصارى، كما سنبين. جزاك الله خير. عامة قلت مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أيما تحذير من البدعة، وألحق اللعن بالمبتدع ومن رضي بالبدعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في رواية: وكل ضلالة في النار. وإن الله جل في علاه قد عاب على قوم أرادوا الاجتهاد في العبادة تقربا لله جل في علاه بما لم يشرعوا، فلامهم الله وأنكر عليهم في كتابه إلى يوم الدين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. لو ما كان للبدعة الأثر السيء إلا أنها تعمل في هدم السنة لكفى بأثر هذا السيء، كما قال إبراهيم الأدم أو أبو دريس الخولاني قال: لو دخلت في المسجد فوجدته يحترق لا حيلة لي فيه، يحترق خير لي من أن أجد فيه بدعة، إذ البدعة هدامة للدين. وأنت ترى كما سنبين أن كل مبتدع إذا أتى ببدعة شنيعة ورودع فيها وتمسك عليها يدعو إليها، وإذا دعا إليها حارب كل من خالفه من أهل السنة. وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، ولكن الله جل في علاه له حكمة في ذلك ليغرب للناس حتى يفترق الناس إلى فريقين: نقاوة ونخالة. فإن الله جل وعلا قال: ليميز الله الخبيثة من الطيب. هذه من الحكم العظيمة الذي يجعل الله جل في علاه تمكينا في بعض الأحيان وبعض الأوقات أهل البدعة على أهل السنة. في زمن المأمون عندما قال ببدعة خلق القرآن، واختبر العلماء اختبارا رهيبا في هذا الباب، وثبت فيه أحمد ومعه بعض العلماء، كانت هذه حكمة من حكم الباري أن يختبر كثير من علمائنا، وأن يختبر كثير من المخلصين من أهل السنة أنهم عضوا على الاعتقاد السديد بالنواجذ، وأيضا أظهروا لنا إظهارا عظيما إلى على ما عليه من أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لولي الأمر الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال: من أطاعني فقد أطاع الله. قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لذلك قالوا لأحمد: نخرج عليه. المأمون هو الذي قال بخلق القرآن، فقال: لا والله لا، وما كفره، مع أنه يقول: من قال بخلق القرآن فقد كفر، وأمر الناس أن يكفوا عن ذلك، وقال: لو لي دعوة مخبأها لخبأتها، دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. هذه حكم عظيمة جدا تظهر لنا حتى نعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما أيضا يحتسبونه من البلايا التي تنزل عليهم صبرا لنصرة هذا الدين، فيجعل الله بعد ذلك العاقبة لهم، ويجعل الله جل في علاه نصرة الدين على أيديهم. اليوم إن شاء الله الكلام على هذه الفرقة، باب الإرجاء والمرجئة. المرجئة لغة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير والتأجيل والإمهال. الإرجاء هو التأخير والتأجيل والإمهال. وأيضا قيل الإرجاء هو عطاء الرجاء، الرجاء عطاء الرجاء. إذ الرجاء يعني أن المرء المسلم يتعبد لله جل في علاه بجناحين، وهما جناح أمان. الجناح الأول جناح الخوف، خوف من الجليل جل في علاه، والجناح الثاني جناح باتزان الجناحين يسير به المرء سيرا لطيفا سريعا إلى ربه جل في علاه ناجيا من كل المهالك. إذا غلب واحدة على الأخرى فإنه لابد أن تكون له السقطات والزلات والهنات. وانظر إلى بديع تنطيق المصنف وتصنيفه أنه أتى بالفرقة ونقيض الفرقة الأولى، فيها الخوف، غلبوا الخوف فصاروا من الخوارج، فيأسوا الناس من رحمة الله جل في علاه، وقنطوا الناس من رحمة الله جل في علاه، مكنوا الخوف فقنطوا من رحمة الله وقنطوا الناس من رحمة الله. والآخرون الذين نتكلم عليهم بعد ذلك هم المرجئة، غلبوا الرجاء، غلبوا الرجاء على الخوف، فهؤلاء طمعوا في رحمة الله جل في علاه، كانوا يرجون مغفرة الله جل في علاه، فمكنوا الرجاء من القلوب على حساب الخوف، فأمنوا مكر الله جل في علاه، فزلوا وسقطوا سقطات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الغرض المقصود الإرجاء بمعنى التأخير والإمهال، أو بمعنى عطاء الرجاء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمرجئة ما ذاع وما شاع هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، هذا يعني بإيجاز التعريف السديد للمرجئة. الإرجاء في الاصطلاح هو تأخير العمل عن الإيمان، أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأعدلهم قولا هو الذي يقول بأنه لازم أو ثمر من ثمرات الإيمان، لكن لا علاقة بين العمل وبين الإيمان. قال ابن عيينة: كانت المرجئة في العصور الأولى على نوعين. النوع الأول من أرجوا أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهؤلاء قد مضوا، هؤلاء قد مضوا. وأما النوع الثاني وهو الذي ذاع وشاع هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. قال: فهؤلاء احذروا منهم، لا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم ولا تصلوا عليهم. قال ابن عيينة: والمرجئة على نوعين. النوع الأول مضوا، هؤلاء أرجوا أمر عثمان وعلي للآخرة، وهؤلاء قد مضوا. أما من ذاع أمرهم وشاع هؤلاء المرجئة، قال: الذين أخروا العمل عن الإيمان، يعني يقولون العمل ليس من الإيمان، الإيمان فقط محله القلب، ما في الصلاة الصوم الزكاة هذه ليست من الإيمان، قالوا العمل ليس من الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان. فقال ابن عيينة: قال: لا تؤكلوهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا عليهم. العلماء يقسمون المرجئة إلى أقسام كثيرة جدا: مرجئة القدرية، مرجئة الجبرية، مرجئة الجهمية أو مرجئة الخوارج، وبعضهم يقول المرجئة الخالص التي جمعت فرقا كثيرة منها اليونسية والبستانية والتومنية، وهذه كلها أسماء رجال هم رؤوس في هذه الفرق. لكن الذي يهمنا في هذا الباب وصف هؤلاء، أصول هؤلاء، المذهب الذي يتبنونه، حتى ننأى بأنفسنا عن هؤلاء، وإن وجدنا فينا ما ابتدعوهم وقد اعتقدناهم هذا الاعتقاد نرجع إلى ربنا جل في علاء ونستغفر الله ونتوب، ومن وجدناه على هذه البدعة أرشدناه وعلمناه ورجونا من الله جل في علاء أن يهدينا وإياه سواء السبيل، وإلا فالمخاصمة، لأن دين الله جل في علاء لا بد له من حد بحد فاصل ليميز به الخبيث من الطيب. وصف ابن تيمية المرجئة أو صنفهم على أصناف ثلاثة، وهذا هذه الأصناف كلها تدور على مسمى الإيمان، على تعريفهم للإيمان، على الأصل الأصيل عندهم وهو الكلام على الإيمان. فقال: منهم صنف يقول الإيمان مجرد في القلب فقط، عقد القلب، عقد القلب على الإيمان، هذا هو الإيمان، يكون مؤمنا كاملا من عقد قلبه على الإيمان، وهذا شبيه بقول جهم بن صفوان كما سيأتي وقول الصالح. ومنهم من قال أعمال القلوب تدخل في الإيمان كالتوكل والإنابة والخشية والخوف والحب والرجاء، كما قال الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأناط الإيمان بإيش؟ بالتوكل. وقال الله جل في علاه: فخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا علق الإيمان على الخوف، على الخشية، على الإنابة، على التوكل، على اليقين في الله جل في علاه. فمنهم من أدخل أعمال القلوب، ومنهم من أخرج أعمال القلوب، وهم أفسد أهل الأرض الذين قالوا بذلك كما سنبين. والصنف الثاني صنف يقولون الإيمان فقط مجرد باللسان، هؤلاء الكرامية سموا بذلك لأن رئيس المذهب هذا محمد بن كرام، وكما قلنا الأزارقة الأسبوع الماضي هم أيضا أتباع نافع ابن الأزرق، فهم يسمون برؤسائهم. فمحمد بن كرام يرى أن الإيمان قول باللسان فقط. موجب قوله هنا كما سنبين أن المنافق مؤمن، وهم يقولون ذلك، يقولون المنافق مؤمن إيمان كامل، يقولون المسألة لا تدور على القلب، اعتقاد القلب لا يدخل في الإيمان، الإيمان فقط باللسان. القول الأول هم الذين يقولون بذلك، يقولون المسألة كلها دائرة على القلب. أبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، التقوى ها هنا، والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا كلها على مدارها على القلب. فمن صدق بالله جل في علاه فهذا المؤمن. ثم القول الثاني قالوا القول باللسان هو الإيمان، من قال لا إله إلا الله هذا المؤمن. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل الله جل وعلا قال أولا في كتابه قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا, فقالوا الإيمان قول باللسان فقط, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عمه قال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل في علاه, إيش؟ لا إله إلا الله. قل, فقالوا إذن الإيمان مناطه كله القول, لأنه قال لعمه قل كلمة فقط أحاج لك بها, إذا استحق أن يحاج له بها عند الله جل في علاه إذا قال باللسان فقط. فقالوا إذا الإيمان قول باللسان كما سنبين. قال وصف منهم هؤلاء الكرامية, وصف منهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وقول باللسان, اعتقاد بالقلب وقول باللسان. وهؤلاء أعدل القوم, وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء كما سنبين. هؤلاء هم أعدل الناس, يقولون الإيمان له مراتب, الإيمان له أصلان. أصلان, وإذا قلنا أصلان إذا انفرد بأصل واحد ليس بمؤمن, فلا بد أن يتوفر الأصلان. الأول اعتقاد القلب, تصديق القلب. الثاني قول اللسان. قالوا الإيمان قول واعتقاد, وأخرجوا الأعمال من الإيمان. قول الأعمال ثمرة من ثمرة الإيمان, ليست من الإيمان وليست أصلا من أصول الإيمان. فقالوا إذن الإيمان فقط عقد القلب, اعتقاد القلب وقول اللسان. وهذا يعني كما قلنا احتجوا بأدلة كثيرة جدا سنبينها إن شاء الله في آخر البحث في الرد عليهم, هل هناك فارق حقيقي جوهري بين كلام أهل السنة والجماعة في الإيمان وبين مرجئة الفقهاء, لأن شرح الطحاوية قد يعني الناس طاروا بها وقالوا ما في فرق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. الخلاف بينهما خلاف لفظي, وهذا خطأ بين سنبينه إن شاء الله في ختام البحث. إذا نرجع إلى التصنيف الذي صنفه ابن تيمية فنجمله في أمرين. نقول إذا قسم ابن تيمية المرجئة وهو أعرف الناس بالسلف وهو أعمق الناس تطلعا وتطلعا في هذه الأبواب, نقسم ما صنفه إلى قسمين. القسم الأول مرجئة الفقهاء, وهؤلاء أقرب الناس أهل السنة والجماعة, هذا هو الحق الحقيقي. هؤلاء أقرب الناس أهل السنة والجماعة, وهؤلاء من أدين الناس ومن أعلم الناس ومن أجهد الناس, فمنهم حماد بن أبي سليمان وأيضا الأحناف. يعني دون أن نذكر الرأس بهم ولا حتى نتأدب مع علمائنا, لكن هذه هم السادة الأحناف يعني يتبنون هذا المنهج, وهو شيخهم ورئيسهم في ذلك حماد بن أبي سليمان. وهم قالوا أن أصل المرجئة هو الحسن بن محمد بن الحنفية. عامة التفصيل لا نذهب إليه, نحن نريد الأصل الأصيل فيه. نقول القسم الأول الفرقة الأولى مرجئة الفقهاء, وهؤلاء يقولون الإيمان قول باللسان, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه, يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله, قول اللسان لا إله إلا الله, وقد قال المسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. قول اللسان وتصديق الجنان, اعتقاد القلب, لابد من توفر اعتقاد القلب, وهم أعدل الأقوال كما بينا. وأيضا من حسن كلامهم أنهم قالوا الأعمال هي ثمرة من ثمرات الإيمان, لا تزيد في الإيمان ولا تنقصه. المعاصي لا تنقص الإيمان والأعمال الصالحة لا تزيد, لكن الأعمال الصالحة تزيد المرء ثوابا والأعمال الصالحة تنقصه من هذا الثواب. وسنبين هذا الكلام, أن هذا الكلام مدخول على أهل السنة والجماعة ولا يمكن أن يكون هذا من كلام أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود هؤلاء أعدل الناس في فرقة المرجئة. الثاني فرقة المرجئة أو فرقة المتكلمين المرجئة أهل الكلام يعني, وهؤلاء على مراتب ثلاثة أو أصناف ثلاثة أو أنواع ثلاثة. الأول وهم أفسد البشر على الإطلاق, هؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان والصالحين. هؤلاء هم الذين يقولون بأن الإيمان مجرد معرفة فقط, أن تعرف بأن الله جل في علاه خالق رازق مدبر, بأن الله جل في علاه والواحد الأحد, أن تعرف أن محمد رسول, أن محمد رسول, أن موسى رسول, أن عيسى رسول, تعرف المعرفة فقط, فأنت بذلك أصبحت وصرت إيش؟ مؤمنا, أصبحت وصرت مؤمنا. وهذا كله إن شاء الله سنفصله كما قلنا في ختام البحث. أنا أدلل عليهم تدليل سريع حتى تقفوا على أصول هؤلاء. فإذا الأولون يقولون الإيمان معرفة, ومن أتى بالكفر, من سجد للصنم ومن سجد للشمس ومن قال بكلمة الكفر لا تقية, لا تقية. ليش أنا قلت لا تقية؟ نعم أحسنت, لأن التقية عذر له الآن. قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, إلا أن تتقوا منهم تقى. إن ما كانش الأمر تقية كما قال عمار بن ياس, قال قد أجبرونا على الكلام فيك, فقال كيف تجد قلبك؟ إيش قال؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعود. فنقول هو يقول جهل سواء يقول ولو أتى بالكفر ولو تكلم بكلمة الكفر لا تقية هو مؤمن ما دام كان يعرف الله جل وعلا. أفسد خلق الله جل في علاه هؤلاء. لما؟ لأن هؤلاء يرون أن إبليس مؤمن. ما إبليس أعرف الناس بالله جل في علاه. إبليس قال فبعزتك وقال ربي بما أغويتني يقر بالربوبية والعزة والقدرة والعظمة لله جل في علاه. فهم هذا كلامهم أدخلوا إبليس في أول المؤمنين نعوذ بالله من الخذلان. هذا أفسد القول. لذلك أجمعت الأمة على عدم تكفير المرجئة إلا هؤلاء إلا الجهمية. ولاة المرجئة قالوا بكفرهم لأنهم الآن سووا بين إبليس وبين الرسل والأنبياء وبين جبريل. الغرض المقصود يقولون الإيمان فقط المعرفة. والقول الثاني أو الفرقة الثانية هذه من القسم الثاني فرقة المتكلمين من المرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط. هؤلاء إيش يقولون؟ يقولون المنافق مؤمن ولهم كلام آخر يوافق أهل السنة والجماعة. قالوا مؤمن في الدنيا مؤمن كامل الإيمان في الدنيا نجري عليه أحكام الإيمان والإسلام لكن في الآخرة مخلص في النار. هم يقولون الإيمان أصله الأصيل قول اللسان أما اعتقاد القلب فهذا إن كان صادقا بقلبه نجح وخلد في الجنة وإن كان كاذبا منافقا خلد في إيش؟ في النار وهو في الدنيا مؤمن كامل الإيمان. هذا قول الكرامية فوافقوا أهل السنة وجماعة فيه المآل لكن في الحال ما وافقوه ولهم شبه سنرد عليها إن شاء الله نفندها كلها. هم قالوا أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أسامة رضي الله عنه أرضاه وذكر له الرجل الذي تعود بلا إله إلا الله فقتله فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال ما قال إلا تعودا يا رسول الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة فقال أسامة ليتني ما أسمت إلا اليوم. الغرض المقصود أن السلام لامه وحكم له بالإسلام لما قال خالد بن سلم وكم من مصلي يقول بلسان ما ليس في قلبه فقال بن سلم ما أمرت أن أشق عن إيش عن قلوب الناس ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس فالناس على ظواهرهم وعبد الله بن أبي بن سلول عمله بن سلم على أنه على الإسلام. هذا الذي جرهم هذه الشبهة التي عندهم وجرهم أن يقولوا بأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان. لو وازنوا ولو دققوا النظر لكانوا لقالوا مسلم لكن ما قالوا إيش مؤمن. الغرض المقصود ايش اللي جرهم لهذا ايش اللي جعلهم بين الحق وبين ما يقولون شعرة ايش اللي جعلهم كذلك لانهم لم يتصوروا ان الايمان يتبعض وان الايمان يمكن ان يزيد وينقص يجعلونه شيء واحد اما يثبت واما يرحل. فالخوارج غلوا فرحلوه مع اول معصية واما هؤلاء جفوا فثبتوه مع اكبر الكبائر مفهوم. هذا فقط سبب هذا اصل النزاع لو كنت متصورا لقول القوم. فاذا الصنف الثاني صنف الكرامية وهذه على خطة. الصنف الثالث اتباع ليتكم تفهمون فاننا انحدتوا عن التسمية فقط حدتوا لانها مشهورة ليتهم يفهمون. القسم الثالث هم اتباع ابي الحسن الاشعري ووافقهم الماتريدية يرون بان الايمان مجرد التصديق بالقلب إذا وجد التصديق بالقلب صار مؤمنا. لذلك صار أكثرهم يدخلون أبا طالب وين الجنة لأنه مصدق أبو طالب مصدق بأن السلام هو رسول صحيح وبين ذلك ونافع عنه ودافع عنه حتى أنه قال لقد علمت أن دين محمد هو خير دين البرية إيش دينا وهو مصدق بذلك فلذلك يدخلونه. فهم يرون الإيمان فقط تصديق القلب ومنهم من يقول ومن أركان الإيمان القول باللسان لكنه ليس أصليا. يعني إيش ليس أصليا؟ عندما يقولون هذا أصلي لو انتفى معه الإيمان. عندما يقولون ليس بأصلي وحتى لو قالوا ركنا لمشاحة في الاصطلاح هذه تعمية. قالوا نعم اللسان ركن قول اللسان ركن لكن هي تعمية لأنهم يقولون ركن لكن ركن زائد ليس بأصل. يعني إيش؟ يعني إن زال فلا يزول الإيمان ما دام التصديق بالقلب موجود. أراجع لكم التصديق مرة ثانية لا أجمله عشان الإخوة بس تتصور لأن هذه مسألة مهمة جدا. لما احنا بنفعل ذلك؟ هل لنفضح القوم مثلا؟ لا والله نحن أصالة لننأى بأنفسنا عن مثل هذه البدعة ومن رأيناه على هذه البدعة أرشدناه واتقينا الله فيه وبينا له ذلك. أقول تصنيف الناس المرجئة إلى قسمين إلى فرقتين فرقة هم أعدل الناس وهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة مرجئة الفقهاء. هؤلاء يقولون نحن نعتقد الإيمان، لأننا قلنا في أول يوم في أول الكلام تصديرا المرجئة، لتعلم المرجئة أصل الأصول عندهم الكلام في إيش؟ في الإيمان. يبقى أصل بدعتهم وين؟ في الإيمان. إذا حوارنا بأسره سيكون على الإيمان ممتازين. فإذا قلنا على فرقتين، فرقة الأولى مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب، تصديق بالجنان، وقول باللسان، يقولون بذلك ويحتجون بالأدلة الكثيرة التي بيناها. طيب، وهؤلاء كما قلنا أعدل الناس وأقرب الناس أهل السنة والجماعة، ويقولون الأعمال ليست من الإيمان. إيش الأعمال ليست من الإيمان؟ لا لا أفضل لا لا وقلتهم أقرب الناس أهل السنة والجماعة، يقصدون بأعمال الجوارح فقط كما سنبين في البحث في الرد عليهم. نحن نلزمهم إذا أقررتم بأعمال القلوب لازمكم أعمال الجوارح، وإن فررتم من أعمال القلوب لازمكم قول جهل. ايش اللي فهمتوه؟ شفت متين مهام الفصل يا ابني، انا كنت مدرس ما يعني الالعيب هذه بتاعت الطلبة ما بتنفعش معايا. ها طيب ها، بس هو صحيح الكلام، لكن انا اريد الذي قلته انا الان. ها، اذا اقروا باعمال القلوب كالخوف كالانابة كالتوكل كاليقين، ها لازمهم ايش؟ القول بعمل الجوارح، لان السلام كما قال بقى الاخ الكريم اذا خشع قلبه خشع الجوارح، قال السلام الا وان في الجسد اذا صلحت صلحه وكل اناء بما فيه ينضح كما سنبين. طب لو قالوا لا ما في اعمال جوارح، لازمهم قول من كان ان المساله عندكم تترجع الى تصديق القلب او معرفه، او المعرفه فقط، وينتهى الموضوع يكون هذا هو الايمان. فلذلك هؤلاء أعدل الناس أن قالوا بعمل القلب وتصديق القلب، يعني إذن قالوا بالتصديق والانقياد، لكن الانقياد إيش؟ باطنا. طيب، وقالوا باللسان، لا يكون إلا باللسان. والأعمال قالوا الأعمال ثمرة، عمل أو لم يعمل فهو إيه؟ مؤمن. طب والأعمال إيش تفرق بيننا وبينهم؟ قالوا الأعمال تزيد في الثواب فقط، مفهوم؟ القسم الثاني مرجئة المتكلمين. مرجئة إيش؟ الذين يقدمون العقل على النقل. منهم اولا جهل، الذي قال الايمان معرفه فقط، يبقى ابليس كجبريل انتهى الموضوع، ابليس مؤمن لانه يعرف الله ويعرف رسول الله ويعرف كل الرسل. جيد. الثاني الكراميه، الذين قالوا القول الايمان فقط ايش؟ لسان فقط ما في قلب. وهؤلاء قالوا لما رجعناهم وقلنا المنافق مؤمن، قالوا نعم مؤمن كامل الايمان في الدنيا، لكن في المآل قالوا إن كان صادقا بالقلب دخل الجنة، وإن كان كاذبا منافقا خلد في إيش؟ في النار. فوافق أهل السنة والجماعة في المآل فقط، مفهوم؟ الثالثة أتباع من؟ أتباع أبي الحسن الأشعري. ووافقهم من؟ الماتريدية، فهم قرناء ونظراء، قالوا فقط الإيمان تصديق القلب، الإيمان هو تصديق القلب. وقال منهم على استحياء وقول اللسان ركن، لكن ركن زائد ليس أصليا، يعني لو انتفى ما ينتفيش الإيمان، لو انتفى. لكن هؤلاء والله أعلم في عصرنا هذا ما في أحد من أتباع أبي الحسن الأشعري يقول بهذا الكلام، أنا مش متصور، يعني أنا ما سمعت منهم من يتبنى مذهبه أن يقول بهذا الكلام، ممكن يكون انتصر، وإن وجد فقد بينا أن هذا الكلام كلام أهل البدع والضلال، أنهم يقولون الإيمان فقط تصديق. لذلك أنا كما قلت لك الذين يتأثرون بهذا الكلام يخفونه ولا يظهرونه، لكن يظهرونه بالتطبيق العملي. إيش التطبيق العملي؟ يقولون أبو طالب مؤمن في الجنة، وبعد ذلك بقى يدللون بأدلة قواه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم كهتين، وأعظم كاف اليتيم هو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو في الجنة. أدلة، يعني هذه أدلة ملفوفة محورة. الأصل الأصيل أنهم إيش؟ يرون أن الإيمان تصديق القلب فقط، وهو مصدق، إذن فهو مؤمن، مفهوم؟ هذه بالنسبة للفرقة الثانية. لا لا لا، يقولون بالتصديق. ومنهم العدل الذي يدخل معهم أعمال القلوب، نعم يقولون بالتصديق فقط، يقولون بالتصديق. لذلك بعض العلماء قالوا وقول جهم يوافقه على ذلك بعض أصحاب أبي الحسن، بعض من أصحاب أبي الحسن يقولون ذلك، صرح بذلك ابن تيمية. لكن التفريق هذا هو التفريق السديد على الفرق، فرقة مرجئة الفقهاء والفرقة الثانية فرقة المتكلمين. نعم، جهم هو يراها المعرفة فقط، هؤلاء جعلوا الاعتقاد تصديق، فهم التصديق أقوى أرفع ببعض وهو كلام الكل محصلته واحد، كل محصلته إيش؟ واحد. لكن المهم أنك تعرف أصل القوم حتى تنأى عما هم فيه. إذن هذه الفرق كما قلنا تقسيمات الفرق المرجئة قد لمها كثير من السلف وجاءت الأدلة هذه الأحاديث التي جاءت على ذم السلف، سنرجع الكلام على ذم السلف والآثار التي جاءت في السلف إلى آخر الكلام على حكم هذه الفرقة وأيضا الكلام عليها. عامة الأصول التي يتأصلون عليها، أولا أربع أصول مهمة جدا يتأصلون عليها، احفظها جيدا واضبطها. أربع أصول. الأصل الأول هو أن الأعمال ليست من الإيمان، هذا أصل أصيل عندهم، الأعمال ليست من الإيمان. ومصارع القوم إن شاء الله سيكونون الأسبوع القادم في البحث الأصيل الذي نتكلم عنه في رد على مجيد الفقهاء، يقولون الأعمال ليست من الإيمان، يستدلون لهم شبه في ذلك لغوية وشرعية، سأعجل لكم بدليل واحد حتى أصل لكم أصالة تأصيل أهل السنة والجماعة. يقولون قد قال الله جل في علاه الذين آمنوا أكملوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا والأصل في العطف المغاير، والأصل في العطف المغاير، إذن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان لأن الأصل في العطف المغاير. وأيضا يستدلون بالنظر، يقولون الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن إننا ولو كنا صادق، قالوا التصديق، التصديق لا يمكن أن يكون إيمانا ولأن التصديق توحيد والتوحيد ليس إيمان، مفهوم؟ يعني يقولون بهذا الكلام، يعني يقولون استغفر الله، يقولون التصديق، التصديق الأعمال ليست تصديق والأعمال ليست توحيدا، فإذا الأعمال ليست إيمانا. إذا قلنا الإيمان هو التصديق ففي اللغة فاصل بأن التصديق ليس إيش؟ أعمال، ليس من الأعمال، وأخطأ والله ومن عمل القلوب كما سنبين، فليس أعمالا. وقالوا والإيمان هو التوحيد، الإيمان هو التوحيد، أمنوا بالله ورسله، يعني إيش أمنوا بالله ورسله؟ وحدوا الله جل في علاه، الإيمان بالله أصل أصيل أن توحد الله جل في علاه. قالوا إذن الأعمال ليست توحيدا، فإذا هذه مقدمة، يبقى النتيجة الأعمال ليست توحيدا والتوحيد هو الإيمان، يبقى الأعمال ليست إيمانا. طيب الإيمان هو التصديق والأعمال ليست تصديقا، يبقى الأعمال ليست إيمانا. هذا الذي عند القول، مفهوم؟ شبه اللي عندهم، قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العطف يظهر المغاير، هذا الأصل الأول، وسنرد على أن نفند هذه الأصول. الأصل الثاني عندهم الإيمان لا يتبعض، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذه مصيبة كبرى، مع الغلو مصيبة كبرى، كفر الناس، مع الجفو أمنهم من مكر الله جل في علاه، هذا قنطهم من رحمة الله، والآخر أمنهم من عذاب الله جل في علاه، وطمعهم في كرم الله جل في علاه طمعا غير محمود. هذا الأصل الثاني. إذا قالوا الإيمان شيء واحد لا يتبعض، تفرعوا عليه أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. الثالث قالوا هذا فرع على هذا الأصل، إن كان الإيمان شيئا واحدا فلا استثناء، الاستثناء في الإيمان شك والشك كفر، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله كافر، لابد يرجع إلى حظيرة المسلمين. الأصل الرابع هو الذي مسرحه إن شاء الله يكون أسبوع القادم. الأصل الرابع أنهم قالوا حاضر. الأصل الثالث قالوا الاستثناء في الإيمان ممنوع، فمن استثنى فهو شاك وقد كفر، وهذا عجب منهم، يعني هذا عجب، أنتم ما استفررتم من الكفر، ما كفرتوش إبليس، تكفرون غيره، غرض مقصود تناقض أي مبتدع لابد أن تدري متناقضه. الأصل الرابع قالوا بأن الإيمان فقط هو التصديق والكفر هو التكذيب، وجعلوا مدار الكفر على القلب لا على الجوارح، يبقى أي كفر جاء من الجوارح ليس بكفر، الكفر فقط في القلب. وأنت طرف بعض فتاوى حتى من علمائنا من أخطأ في مسائل، يعني مثلا لما يقال واحد ألقى المصحف في الزبالات والكناسة أعزكم الله، فيقول هذا لا يكفر إلا إن استحل ما فعل، فأدار الكفر على إيش؟ على القلب فقط، بعد أنه أتى فعل كفري، يقول لك ما في الكفر مداره فقط على القلب. أما غلاة المرجئة إيش يقولون؟ يقولون من أتى بعمل كفرية ظاهرة فهذا الكفر هو ليس بكفر، لكن هو علامة على كفر القلب، علامة على عدم تصديق القلب، مفهوم؟ ما يجعلوش العمل كفر بذاته، ودي مصيبة كبرى. بالله الاستثناء والله مهم، واضح؟ السجود للصنم كفر، ايش الدليل؟ هذا كريم، واسجدوا لله واعبدوا، ايش هذا؟ فين الدليل فيه؟ نعم، لم النظر صحيح جدا، لما قال اسجدوا لله يعني لا تسجدوا الا لله، فمن كرر غير الله جل في علاه فقد خالف الله. لكن من وين أتينا بأنه كفر؟ هذا الذي نريد. هذا الشيء أحسن. وين بقى دليل على الكفر؟ إن كنتم إياه تعبدون. أحسن، هذا هو. قال فإن استكبروا. فإذا قال أولا أن السجود لله جل في علاه عباد، عباد السجود أصله إيش؟ عباد، عباد. فإذا لا تصرف غير الله جل في علاه كما قال الأخ الكريم. وهنا التصريح بالآية، في دليل آخر، ده في أدلة أخرى. لا تعم ها. وجدت وقوم يسجدون للشمس من دون الله. ومن أنكر هذا؟ ما إيش اللي أنكر هذا؟ من الذي أنكر هذا؟ الهدهد، الهدهد. لا يرى الشرك هذا، لا يرتضيه، لا يرتضيه بحال من الأحوال. يراهم أنهم يسجدون غير الله جل في علاه، وهذا كفر مبين. لذلك جيش الجيوش سليمان عليه السلام وذهب إليه. المهم والغرض البسيط أن هذا هو الكفر، والسجود غير الله كفر، نعوذ بالله من الخزيان. هم يقولون من سجد للصنم هذا السجود ليس بكفر، يقولون السجود ذات السجود ليس بكفر. نعم، لكن هو علامة على إيش؟ على عدم تصديق الخلق، مصيبة. بل الفعل نفسه إيش؟ كفر. هذه العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل البدعة والضلال. أصل أصيل لابد أن تحفظه جيدا، أصل أصيل لابد أن تحفظه جيدا. إذا نقول بأنهم يرون كما قلنا الكفر دائر على التكذيب فقط، على استحياء القلب فقط، والتكذيب، والثاني الإيمان حصروه في التصديق فقط. هذا بالنسبة للأصل الخامس لهم، وسنفند هذه الأصول ونرد عليهم حتى نبين أن هذا ضلال مبين، أنه مخالف أهل السنة والجماعة. أولا نقول، قالوا الأصل الأول عندهم أن الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان، وهذا كلام باطل عظيم البطلان. فالأعمال من الإيمان، فالأعمال من الإيمان. نسرد الأدلة على أن الأعمال من الإيمان ثم نرد عليهم على الآية التي استدلوا بها. أما الأدلة فكثيرة جدا، ولذلك بوب البخاري باب الصلاة من الإيمان، باب الصدقة من الإيمان، أو الخمس من المغنم من الإيمان، باب كذا من الإيمان. أولا قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه نصا صريحا في إيش؟ في الصلاة. صلى قوم إلى بيت المقدس، فلما أمرهم الله جل في علاه أن يتجهوا إلى الكعبة، قال بعض القوم إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يعني كان صلاتهم ذهبت هباء منصورة. فطمأنهم الله جل في علاه قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع إيش؟ صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا، فالدلالة واضحة جدا على أن الأعمال من الإيمان. أما من السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 62 شعبة، وفي رواية قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إذا لا إله إلا الله الذي هو قول اللسان من الإيمان، وإماطة الأذى هذا من الأعمال أيضا، يكون إيمانا لأنه شعبة من شعب. يبقى إذن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الصوم، شعب الحج شعبة من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا حديث البراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الصلاة وأن المرء يحاسب على الصلاة، فأيضا جاء تفسيرا لقول الله جل في علاه وما كان الله يضيع إيمانكم على أن الصلاة من الإيمان. حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أأمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان فقال أتعلمون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأنه شهادة لا إله إلا الله، فهذا قول لا إله إلا الله من الإيمان، وهذا عمل، عمل إيش؟ اللسان، شهادة وإقام الصلاة عمل الجوارح، فهو من الإيمان لأنه قال أمركم بالإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان بالله وحده تفسير، أولا الإيمان قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان إقام الصلاة عمل الجوارح، إيمان وإيتاء الزكاة، إذا إعطاء الزكاة أيضا من إيش؟ من الإيمان، وهو أعمال، أعمال المالية. وقال في الثالثة وأن تعطوا من المغنم الخمس، فأيضا هذه من الإيمان. ومن الأدلة على أن الأعمال من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل الوضوء من إيش؟ من الإيمان، بل قالها تصريحا، قال الصلاة نور والصدقة برهان والطهور شرط الإيمان، شطر الإيمان، فجعله شطر الإيمان. ولذلك قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة لا، إذا كان كاملا للأمانة فهو كامل الإيمان. فهنا نرى أن أداء الأمانة صار إيش؟ إيمانة. وأداء الأمانة ده عمل ولا غير عمل؟ أداء الأمانة عمل إيش؟ عمل الجوارح وعمل القلب أيضا. عندك يا دكتور مالك اليوم؟ أنا أراك مضطربا. أداء الأمانة إيش؟ إيش؟ كيف؟ الجوارح مع القلب، هذا شامل الآخر. ولا تكتموا الشهادة. نعم، فهذه أيضا أمانة لكنها باللسان. ففي القلب أداء الأمانة هو إيش؟ هو ميل القلب لله جل في علاه، وعدم ميل القلب لغير الله جل في علاه. هذه أداء الأمانة بحق، أداء الأمانة بحق لله جل في علاه، أن يميل القلب لله جل في علاه، أن يتوكل على الله، أن يخاف من الله جل في علاه، أن يرجو الله جل في علاه، أن يذل لله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون، حصر الإيمان فيما سيأتي، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى إذا وجل القلب عمل، وهو عمل قلب فهو من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكل. التوكل أيضا من أعمال القلوب فهو من الإيمان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فجعل الإيمان مراتبه تعلو بالأعمال التي هي من الإيمان. إيمان يركب على إيمان على إيمان. أعطى لله، العطاء عمل وهو من الإيمان، زاد الإيمان به. منع، منع الكفرة لأنه من الإيمان، فلما كان من الإيمان زاد الإيمان به. أعطى لله، منع لله، أحب لله، أبغض لله، فكل هذه أعمال تدل على أنها من الإيمان. إذا هذه أدلة كثيرة جدا وفيرة متوفرة، متوفرة في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان لا تخرج عن الإيمان بحال من الأحوال. فمن كان في قلبه الإيمان دلت أعمال الظاهر على ما وقر في قلبه. وكما قال الحسن وبعضهم يرفعه للمسلم والرفع خطأ، قال فيه الحسن البصري: والناس يرفعونه للمسلم وهو خطأ. قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك ابن تيمية كما سنبين إن شاء الله في التفصيل في ختام البحث أنه قال: لا يمكن أن يكون هناك عمل قلب إلا وترد مثله في الجوارح، ولا إيمان في القلب إلا وترده ينضح على الجوارح. فالغرض المقصود الأصل الأصيل عندهم الأول: الأعمال ليست من الإيمان. قلنا: لا والله، أأنتم أعلم أم الله؟ سيجيبون الله. نقول: الله سمى الصلاة إيش؟ جعل الصلاة إيش؟ وأنتم تقولون الصلاة ليست إيمانا. نحن معكم ولا مع الله؟ فهمتم؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ سيجيبون كيف؟ ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون. قال: لا إله إلا الله قول اللسان إيمان، وقال: إماطة الأذى إيمان، والحياء شعبة من شعب. يبقى إذن أنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله سمى إماطة الأذى إيمانا، سمى قول اللسان لا إله إلا الله إيمانا، وأنتم تقولون قول اللسان ليس بالإيمان. بعضكم يقول ذلك، صح؟ تقولون أن عمل قلب ليس من الإيمان، بعضكم يقول ذلك. الغرض المقصود شعب الصلاة، الزكاة، الحج، شعب من الإيمان، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إيمان، وأنتم تقولون لا، ليست من الإيمان. يبقى إذن الأصل الأصيل عندهم أصل ضعيف جدا عندما قالوا الأعمال ليست من الإيمان، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: الذين آمنوا وعملوا. قالوا الأصل في العطف إيش؟ المغايرة. الأصل في العطف المغايرة، نحن معهم صحيح، الأصل في العطف المغايرة، لكننا نقول العطف على مراتب ثلاثة، على أنواع ثلاثة: عطف الشيء على غيره المغاير له، عطف الشيء على غيره المغاير له، مثل قول الله جل في علاه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات هي قرينة الأرض بالضبط، السماوات هي الأرض، لكن الفرق بين السماء والأرض أننا نستطيع أن نمشي على الأرض ولا نستطيع أن نمشي على السماء. أجيبوا يا حبايبي، الله يهديكم. السماء غير الأرض، هذا عطف إيش؟ مغيرة، صح؟ الأصل عطف مغيرة. خلق السماوات والأرض. أيضا قول الله جل في علاه: وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة غير الإنجيل، هي عطف مغيرة، صحيح؟ هذه الأولى. والثانية عطف الشيء على ما يكون ملازما لغيره، عطف الشيء على الشيء الذي بينه وبينه تلازم، عطف التلازم. من عطف التلازم قول الله جل في علاه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الذي يلبس الحق الباطل لابد أن يكتم إيش؟ حق من باب اللزوم هنا، مفهوم؟ هذا هو التلازم، هذا هو التلازم، هو في مثل قول الله جل في علا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا عطف متلازم. النوع الثالث من العطف هو عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، مثل قول الله جل في علا حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى كقول الله جل في علا أيضا، الصلاة الوسطى خاص ولا مش خاص؟ هي من الصلاة ولا لا؟ فخاص. قول الله جل في علا قل من كان عدوا لله وملائكته وإيش وجبريل وميكائيل، فالملائكة يدخل تحتها جبريل وميكائيل، فعطف عليها جبريل وميكائيل، يبقى عطف عام على الخاص. قال الله جل في علا تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة جميع الملائكة والروح هو من وجبريل من الملائكة، هذا عطف إيش عام على خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، يعني اتقوا فتنة الدنيا، فتنة الدنيا ايش؟ ذهب وفضة ومال وبنون، صحيح ولا لا؟ ونساء، صحيح ولا لا؟ قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، عطف عام على ايش؟ على خاص، وهذا يعتبر للتوكيد، يعتبر للتوكيد. فننظر الآن في هذا العطف، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هو عطف مغايرة أو عطف تلازم أو عطف عام على خاص؟ أنتم تعلمون الآن مما صدرنا الباب به، الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله الله، أدناها إماطة الأذى. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، سراوي شامي أحسن، هذا عطف عام على خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأعمال إيمانا، فلما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العام على الخاص، يبقى أكد الله جل في علاه في كتابه أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة آمنوا وإيش وظهر إيمانهم بإيش بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون عطف هنا عطف عام على خاص، ولا إشكال عندنا في ذلك، لأن هذا العطف عطف عام على خاص وليس عطف مغير، هذا الأصل الأصيل لهم. الأول قالوا الأعمال ليست من الإيمان، قلنا خطأ فاحش، قد خالفتم الله في كتابي، خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفتم إجماع الصحابة الذين أجمعوا على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. الأصل الثاني الذي يتأصلون به، وهذا احتراز تقيد نفسك حتى تحترز من أهل البدعة، الأصل الثاني الذي يؤصلونه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد عندهم فقط، إما يثبت وإما يذهب، وهذا هذا فيه كما قلنا لا يمكن أن يتصور أنه يجتمع في مؤمن إيمان وكفر، بر وتقى وأيضا فسق وفجور، طاعة ومعصية، وهذه التي نقولها بأن أهل السنة بفضل الله تعالى أرحب الناس صدرا، لأنهم يحتملون العاصي والفاجر والفاسق ويحتملون الطائع، ويقولون هذا الفاسق يمكن أن يكون له طاعة مخبأة بينه وبين ربه تنجيه، وأين أنت منه؟ الله أعلم بعباده. فالحق كل حق أن نقول بأنه يمكن أن يجتمع إيمان وكفر، ويجتمع أيضا بر وصلاح وطلاح في قلب المؤمن أو في العبد المؤمن الواحد، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان فكثيرة جدا، ففي الكتاب قال الله جل في علاه هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فزيادة إيمان بالتصريح، قال الله جل في علاه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال الله جل في علاه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله جل في علاه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، سورة الأحزاب قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إذا زادهم إيمانا وزادهم تسليما، وهذا زيادة التسليم أيضا زيادة إيمان، وأيضا فقال الله جل في علاه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أما في التوبة قالت فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، النقصان وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا النقصان، فهذه كلها آيات تدل على الزيادة، كما قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، فكل هذا دلالة واضحة جدا من الكتاب أن الإيمان يزيد، أنتم قلتم الإيمان لا يزيد، وقال الله الإيمان يزيد، بمن نأخذ؟ بالله جل في علاه، يبقى قولكم الإيمان لا يزيد، ولذلك تساهلتم في مسائل الأعمال، قلنا لا، الله جل وعلا قال الإيمان يزيد، فإما نأخذ بقول الله وإما نأخذ بقولكم، الإجابة نأخذ بقول الله جل في علاه لا بقوله. أما بالسنة فكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ففي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل وناقصات إيش دين. قال ناقصات عقل ودين. إذا نقصان الدين يدخل عليهن ولا ما يدخل؟ التفسير الأكثر. جاءتهم امرأة قالت يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصب؟ هذا نقصان الدين. فنقصان الدين دلالة واضحة جدا على نقصان الإيمان. توافقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين. أذهب له بالرشد من كل لما استشكلنا على رسول الله وما نقصان الدين يا رسول الله. طبعا نحن لسنا بالأغرار الأغمار الذين يقولون كان النبي بيمزح مع النساء. ده كلام مش صحيح. اوعى تقولوا كده. اوعى تقولوا النساء نقصات عقل ودين لا تموتوا بعد ذلك. نقول النبي قال ذلك. نعم الرجل محب النساء عندنا سيموت كمدا الآن. لكن حديث صريح والتفسير جاء. جاءت المرأة فقالت وما نقصان الدين؟ فقال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ نزيد لك الفائدة عشان تتعب أكثر. وما نقصان العقل؟ قال أليس شهادة الرجل بامرأتين فارق بعيد بعيد القوامة ستكون الرجل ستكون الرجل لا تكون المرأة. الغرض المقصود نقصان الدين يدل على نقصان الإيمان. توافقون؟ ما المادة دي؟ اللي بيعرف ما بيقولش كده على طول. اللي بيقول كده على طول مش عارف بس عايز ايش يفعل يتكلم وخلاص. انا اريد اللي يعرف يرفع ايده. ما احد يتكلم الا اللي يرفع ايده. نقصان الدين دلالة على نقصان الايمان. ايش الدليل؟ هذا وكذا. ما فيش عدم سيب عدم. انا عايز الان ايجاد بدل العدم. عايز ايجاب للسلب. عندك شعبة؟ هات هو نعم. حديث جبريل ايش فيه؟ هذا هو. قال جبريل دخل فسأل السلام عن الإسلام عن الإيمان عن فقال ردوه. ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمره. إذا الدين إسلام وإيش وإيمان وإيش. لما قال نقصان دين علمنا نقصان الإحسان أولا ثم نقصان الإيمان ولا نقصان إسلام. ما يقال نقصان إسلام لأنه ينقص الإيمان ويبقى معه أصل الإيمان ألا وهو الإسلام. مفهوم؟ إذا هذه دلالة على نقصان الإيمان. نعم الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا من الفلس الموفق وتد حامل القرآن لا يمكن إلا أن يكون موفق. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم لو ضاع الإيمان يعني لو كان الإيمان قابلا للتضييع دلالة واضحة على أنه قابل لإيش النقصان ينقص حتى يتلاشى. لا الحديث ظاهر قاطع لكن أنا أقول على الإحسان إحسان والإسلام والإيمان أمر دينيك فصار الدين إسلام وإيمان وإحسان. فلما يقول نقصان دين يبقى تقول نقصان إحسان أو نقصان إيمان أو نقصان إيش إسلام. نقصان الإسلام مرفوض لأن نقصان الإسلام كفر. الثاني إما هو نقصان إحسان أو نقصان إيش إيمان. يبقى الاحتمال وارد غير وارد وارد. والآية جاءت أكدت وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى لو كان الإيمان يضيع دل على أنه يتناقص حتى يتلاشى. الأصح في ذلك نقصان الدين أو نقصان الإيمان دال دلالة واضحة جدا على نقصان الإيمان. أيضا من الأدلة الدالة على نقصان الإيمان قول أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعير ثم قال بر من البر ثم قال ذرة. بيأخذ في التناقص وما يأخذ في التناقص شعيرة هي أعظم من البر. البر أعظم من الذرة فالذرة هذه أقل. فإذا كان الأمر يتناقص دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يتناقص. أيضا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إشارة إنكار المنكر فقط باليد لولي الأمر وكلاء ولي الأمر وباللسان للعلماء إلا أن يكون ولي أمر في خاصة يعني رجل هو أب لأولاد أو رجل مدير مدرسة أو رجل مدرس على تلميذ ممكن يؤدبه بالطرد باليد وينكر المنكر باليد. نعم لكن أنه ينكر المنكر باليد مع وجود ولي الأمر هذا فساد مستشري ولا صاحب علم الأحوال. المسألة على العالم أو على العالم القادر على أن يغير بيده دون أن يأتي بمفسدة أعظم من المنكر الذي سينكره. ولو أتى بمفسدة قد أتى بما يغضب الله جل في علاه بل يبقي المنكر على ما هو عليه حتى لا يأتي بمفسدة أعظم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. فهذا تصريح بأن الإيمان إيش؟ يقل يقل يقل حتى يصير ضعيفا. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا. إذن الإيمان يزيد حتى يتكامل إلى أن يصل أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكلما ارتقى المرء في حسن الأخلاق كلما كان أكمل المؤمنين إيمانا. فهذه فيها أيضا دلالة على الزيادة. خذ القاعدة، ما جاء من دليل فيه دلالة على الزيادة فهو دلالة على النقصان، وما جاء من دليل على النقصان فهو فيه دلالة على، لأن الزيادة تدل على والنقصان يدل على كيف. انتوا ماشيين معايا هكذا؟ كيف كيف زيادة دلالة؟ بالتلازم، ان قلنا زاد واحد صار لاثنين ثلاثة، نقص بعد ذلك لواحد، يبقى اذا يزيد وايش؟ والزايد لابد ان هو كان قبل ان يزيد كان ايش؟ ناقص. مفهوم؟ هذا هو. ايضا من الادلة عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ملئ عمار ايمانا، ملئ عمار ايمانا. فعمار هنا فارق الناس انه ملئ ايمانا، فغيره انقص منه ايمانا. ايضا السلام لما راى الرؤيا وراى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يلبس قميصا يجره، فلما سالوه عن ذلك ايش قال؟ قال اولت على الدين، اولت على الدين بالقميص الزايد. يبقى زياده في ايش؟ في الثلاثه، في المرات، زياده في اسلام، زياده ايمان، زياده احسان، انه قال اولته على الدين. وقلنا الدين جاء جبريل يعلمكم امره دينكم الذي هو سؤال عن إسلام وإحسان وإيمان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الثوب الطويل في الذي لبسه عمر قال أولته على الدين، يبقى هذه شهادة من السلام على زيادة الإحسان والإيمان والإسلام عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عن أبي مليكة من التابعين من خيار التابعين قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. يا لله، كل منهم يخشى على نفسه النفاق، دلالة واضحة جدا على زيادة الإيمان ونقصانه. كيف؟ قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد كل منهم يخاف يخشى على نفسه النفاق. هذه فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. كيف؟ الأمر سهل والله، اعملوا النظر فقط. صاحب جليل يخاف على نفسه أنه يكون منافق، صب الماء فانقلب الماء، لما كان ممتلئا عمار كان ممتلئا الإيمان، عبد الله بن سلول هذا صب هذا الماء. بس انتهى الموضوع، اشرحوها بقى. عمار مرئة، عبد الله بن سلول فرق صحيح. قال كل منهم يخشى على نفسه ايه؟ الفراغ، فراغ الزجاج، يبقى يخشى على نفسه ايه؟ نعم، انه الماء هذا المكتمل يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص حتى يخشى ايه؟ ان يكون خالي. ادركت 30 من اصحاب محمد يخافون على كل منهم يخشى على نفسه ايش؟ النفاق. لذلك عمر لما قال لحذيفه اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كان يخشى على نفسه ان ينقص الايمان فيصل به الى النفاق، نعوذ بالله من النفاق. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، وهو نزع عنه ايش؟ الإيمان. ولو نزع عنه الإيمان يبقى دلالة عنه نقص، لكن هو نقص من الإيمان إلى الإسلام، لأننا أتينا بالأدلة القاطعة على أن الزاني لا يكفر وأن شارب الخمر لا يكفر ومن فاعل الكبيرة هو في مشيئة الله ممكن يدخل الجنة من أول وهن، والله أرحم الراحمين. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يراه الناس فيها أو تشعب العناق لها وهو مؤمن. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا، نفى الإيمان عن الخائن. يبقى بالخيانة إيش اللي حدث للإيمان؟ وبالصدق والإخلاص إيش يحدث للإيمان؟ علو الإيمان. مفهوم؟ أيضا قول السلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. انظر كيف تعمل السيئات في الإيمان. فقال والله لا يؤمن، نفى عنه الإيمان. هل نفى عنه أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه فيها دلالة إذا نفى نسلم الإيمان أن الإيمان يتهاوى يتناقص، دلالة واضحة جدا في ذلك. أيضا ورد آثار عن الصحابة عن الأسود بن هلال قال قال لي معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اجلس نؤمن ساعة، اجلس نؤمن ساعة. عجيب، أما دخل الإسلام إلا في هذه اللحظة مع الأسود بن هلال التابعي؟ عجيب، ما معنى اجلس نؤمن ساعة؟ اجلس، ها نزداد إيمانا، الراجل الذي يصلي اهدنا الصراط المستقيم. وانت تصلي وانت وين؟ على اي صراط؟ انت على اي صراط المعجل المستقيم وانت تصلي الان خلف الامام وتقول اهدنا؟ يعني ايش؟ يعني زدنا، ثبتنا عليه وزدنا. ده عادات الايمان. هنا الاسود بن هلال قال له معاذ اجلس نؤمن ساعة، يعني يزداد ايماننا بذكر الله ساعة. وهذه جاءت صريحة عن عمر بن الخطاب، هيا بنا نؤمن ساعة، نؤمن لا نغتاب. الغيبة فسق ومسقطة للعدالة، لا هيا نغتاب بل هيا نؤمن. ومجالس النساء كلها هيا الى الموضة وهيا الى الغيبة والنميمة، الا ما رحم الله لك ولا. لكن قال هيا نؤمن ساعة، ان يعني يذكر الله لك ولا، فيعلو الايمان لهذا الذكر ساعة. وايضا روى احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه كان دائما ما يدعو الله لك ولا لما زدني علما زدني علما، يقول اللهم زدنا ايمانا وفقها، اللهم زدنا ايمانا وفقها. وهذا عطف ايش يا احباب؟ ممتاز، هذا عطف تلازم، لان زيادة الفقه لازمة لزيادة، لأن كلما تفقه المرء في دين الله كلما خشى الله، إنما العلم الخشية. قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده. فهذا عطف تلازم من المراتب اللي بيناها. قال اللهم زدني إيمانا وفقها. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الإيمان يزيد وينقص، تصريحا قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال الإيمان يزيد وينقص. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، وما زادت إلا زاد إيمانه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. فهذه أدلة كثيرة وافرة متوفرة على أن الإيمان يزيد وينقص، يقرر لنا أصول أهل السنة والجماعة أن بالصدر الرحب وبهذه الشريعة الغراء يمكن لنا أن نحتمل الفتقة والفجرة وننظر لهم بعين الرحم. لما؟ لما نكفر؟ لما نقتل؟ لما نسفك الدماء؟ لما نسب؟ لما نجدع؟ لما نلعن؟ بل بعين القدر وعين الرحمة نقول قد اجتمع في المؤمن إيمان وإيش وكفر، فسق وبر. ولعل الله جل في علاه يتوب عليه فيكون افضل الناس. المهدي، تعرفون المهدي؟ ما كان من افضل الناس وما كان من اخيار الناس، لكن سبق الى الله فسابق الله به. لان السلام قال يهديه الله في ايش؟ في ليله واحده. يصلحه الله في ليله واحده، يعني ايش يصلحه؟ اما يصلحه للخلافه، واما يصلحه بالصلاح الكامل التام، وهذا هو المقصود. يكون قد سارع إلى الله، لأن المهدي هناك من سبقه إلى الله، فكيف هو يسبقهم ويكون إماما لهم ويكون هو إمام الهدى لهم؟ لأنه إيش؟ قد أصلحه الله، يعني زاد إيمانه في وقت قليل من شدة الطاعة وكثرة الإخلاص لله جل في علاه. إذن الإيمان يزيد وينقص، وكما قلنا يمكن للفاسق أن يكون من أصلح الناس ويكون من أعبد الناس ومن أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه بدعائك أنت، برزقك به، بعلمك أنه إذا زاد الإيمان أو نقص الإيمان أو الإيمان يزيد وينقص فأنت لا تكفره، فأنت لا تفسقه ولا تبدع بدعة تخرج بها من الملة. وإن بدعته بدعة اذهب إليه واتق الله فيه وكن أرحم الناس به وبين له ذلك حتى يرجع إلى حظيرة السنة، فلا يقال له يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا لما بدل بعد. هذا الأصل الأصيل الثاني له. الأصل الثالث قالوا الإيمان لا يصح للإنسان أن يستثني فيه، ما يصح للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما؟ لأنهم قالوا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا قد شك في الإيمان، وقد قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإن ارتابوا فهؤلاء كفر. فلذلك قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا شاك في إيماني، فقالوا لا يصح، وسموا ذلك من قال بهذا الشكاك. والشافعية هم الذين يقولون بجواز الاستثناء، لذلك هم يقولون بأن الشافعية كفر. فقالوا السادة الأحناف يجوز للرجل الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية قياسا على أهل الكتاب، كفروهم وخرجوهم من الملة، وقال يمكن أن يتزوجها قياسا على إيش؟ على أهل الكتاب. فقالوا شكاك، يشكون في الإيمان. والمذهب الصحيح في ذلك عند أهل السنة والجماعة أن الاستثناء يجوز، فيه تفصيل. الحنابلة تشددوا، قالوا يجب الاستثناء، قالوا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا لما؟ هؤلاء نظروا بعين واحدة. إيش العين الواحدة؟ قالوا لأن المرء مآل لا يعلمه إلا، خاتمة لا يعلمها إلا، ما أحد يعلم خاتمة تكون على خير أم على شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. لذلك قالوا الذي لا يعلم مآله يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا شاء الله جل وعلا غير الإيمان سيكون الأمر عليك وأضله الله الله على علم. قالوا بالوجوب. وأما الشافعية نظروا بالعينين، نظروا بالعينين. قالوا نحن نقول إذا كان الذي سئل عن الإيمان سئل من ملحد يختبر شكه ويختبر عدم يقينه، فهذا لابد أن يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله. يجب عليه أن يقول أنا مؤمن لا يقول إن شاء الله. لما؟ لأن المحل هنا محل الإجابة على الشك، هو بيختبر شك. أنت شاكك؟ لا مش شاكك، لا والله أنا مصدق بأن الله الخالق الرازق المدبر، أنا مصدق بأن رسوله هو الحق. يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله. وإن قال إن شاء الله كفر بذلك، لأن المحل محل إيش؟ نفي الريب ونفي الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. وأما إذا كان السائل بيسأله عن حاله فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني مآلي وحالي بإذن الله وبمشيئة الله أن يختم الله لي على أعمال الصالحات وأن يدخل الله الجنة. فإذا كانت المسألة على المآل فلابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإن كان السؤال على الحال فيقول أنا مؤمن دون أن يستثني، وبذلك قد نظروا في هذه المسألة بعينين. يبقى لنا الأصل الأصيل الأخير، وهو هل مرجئة الفقهاء سادة الأحناف، هل الخلاف بينهم كما قال شارح الطحاوية، هل الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي فقط؟ لأنهم قد اجتمعوا في قول واحد على أن صاحب الكبيرة معرض لإيش؟ للعذاب وهو في المشيئة. فهل هذا يدل على أنهم حتى ولو قالوا الإيمان فقط للتصديق بالقلب مع قول اللسان يعني يجعلنا نقول أنهم لا يخالفون أهل السنة إلا خلافا لفظيا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، وأن هذا الخلاف خلاف حقيقي كما سنبينه، وما هي مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق بين الفريقين. ثم نذكر بعد ذلك ختاما للبحث حكم علمائنا في المرجئة وأهل المرجئة، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ليتكم تصبرون، ليتكم تتقنون هذه الأبواب، فإن المرأة لا يقع على البدعة إلا بعدم معرفته لأصول أهل البدعة، وإن المرأة يقع في البدعة وهو لا يدري لأنه لا يدري أصول أهل البدعة. فمن تأثر تأثيرا صحيحا ناء بنفسه عن البدعة، ولو وقع فيها علم أنها بدعة فاستغفر ربه جل في علاه وتاب وأناب. رد على الدليل الثالث اللي هو نعم قلنا نعم احنا نقول نوافقكم ان كانت المسألة على الشك وجب ان يقول ايش لا اله وجب ان يقول انا مؤمن دون ان يقول ان شاء الله. لكن المسألة على الشك هو يسأله عن مآلي، انت مؤمن تدخل الجنة؟ يقول والله يمكن ان اموت على الايمان ممكن لا، فيقول انا مؤمن ان شاء الله. وهذا أيضا بالتوجيه والتأويل، إذا كان أراد بالإيمان الإسلام ما فيها شيء. فضل. ذاك الله خير الجزاء. يقول السائل ذكر بعض العلماء أن قول السلف أن العمل شرط في صحة الإيمان إنما جاء ردا على المرجئة الذين قالوا إن العمل ليس شرط في صحة الإيمان، بمعنى أن قول السلف مجرد رد فعل على قول المرجئة الذين بالغوا بإخراج العمل من الإيمان. ولو قلنا بقولك هذا بأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن العمل شرط في صحة الإيمان للرد على المرجئة الذين قالوا لا ليس شرطا في الإيمان، وهل هذا ينفي أن يكون هو شرط في صحة الإيمان؟ عجب هذا عجب. هو نعم الأعمال شرط في صحة الإيمان. طبعا بقى على التفصيل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهذا له تفصيل آخر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة المرجع والقدرية، هذا حديث ضعيف أصلا. ولو صح لا يكون الإجابة فيه هو إيش يعني لا يدخلون الجنة من أول وهل لأنهم أصحاب بدعة صحقا صحقا بعدا بعدا لمن بدل بعد. يقول الثالث شيخنا ما دليل المرجع على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ دليل المرجع على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أنهم يقولون الإيمان تصديق، والتصديق لا يتصور فيه إلا شيء واحد، لا يتصور في التصديق زيادة ولا نقصان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.